الإرجاع إلى المشيئة يعني إنشاء المشيئة هي الاختيار، تقول شاء إذا اختار، شاء الرجل كذا إذا اختاره وأراده، فالمشيئة راجعة إلى اختيار المكلف يعني أو إلى اختيار الإنسان في الوضع. درجة الحديث، قال أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث حكم العلماء بأنه مخالف للأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وأنه قال ولا يقلعهما إنشاء، ففهموا منه أنه إذا لبث فإنه يمسح متى ما كان لابسا، كما يأتي في دلالة الحديث أبي بن عمارة الأخير في هذا الباب. ولهذا حكموا على هذا الحديث بالشذوذ، لأن هذه الرواية مخالفة للروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيت. من أحكام الحديث، دل الحديث على عدم خلع القفين للطهارة، هذه دلت عليها الحديث الثالثة. ثانيا، دل الحديث على أنه يصلى في الخفاف من باب التخفيف، فإنه إذا مسح عليهما معناه أن الحاجة له أن يصلي فيهما، وكذلك يصلي في النعال، لهذا جاءت السنة بأنه يصلي في نعاله إذا كانت ناله عليه، يعني إذا كان في مكان يصلح أن يصلي فيه في نعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بخفيه وصلى بنعليه، وربما صلى بدون نعلين في بعض المواقع. لهذا ينبغي أن لا تفرق سنة الصلاة في النعلين في المكان الذي لا يتأذى فيه أو يتسف بالصلاة في النعال. أما مثل المساجد الآن المطوفة والتي يعتني الناس بها، ما تكون أرض ورمل أو حفا ونحو ذلك، فهذه لا يسوغ الدخول فيها بالنعال المتسخة، لأن النبي عليه الصلاة بتطهير المساجد بتنظيفها وبتطهيرها، ولأنه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقوم المسجد تعظيما لفعلها، فما فيه اتساع ووساقة وما فيه تنزيل للناس من دخول المسجد، فإنه حينئذ تمنع الصلاة بنعلين أو بأحذية فيهما وسخ أو قدر يعلمه من لبس النعلين. أما إذا كان مثلا في بيته أو إذا كان مثلا في البر أو كان في أرض، فإني أرى بعض الناس مثلا يأتي يريد أن يصلي فيخلع عليه يذهب يطوف في البر مثلا، أو يكون على سجادة ما يهم هي تتوقف أو ما تتوقف ونحو ذلك، فهذا فيه مخالفة للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة في النعال وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لهذا فإن تنظيف المساجد، تطهير المساجد وعدم توسيخها هذا مطلوب ومما أمر به شرعا، لكن ليس معنى ذلك أن تترك الصلاة في النعال في البر أو في بيتك أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يصلي خلع عليه وكأن الصلاة في النعليه ليست بجائزة، وهذا مما ينبغي ملاحظته. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما دل على اعتبار الفرصة في حالة المصلي، فإنه يصلي بما على رجليه من القف أو من النعلين ونحو ذلك. قال ولا يخلعهما إنشاء، هذه اللفظة ذكرنا لكم أنها مما حكم بشذوذ الحديث لأجلها، لأنها أفادت عدم التوقيت، والأحاديث الصحيحة أفادت التوقيت كما مر معنا، والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المقيم يمسح يوم وليلة كما مر معنا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا قول أهل الحديث و